يرب سلطانا نهز الجاه. والشي اللي دفعنا هو سوء الاوضاع، ترى داهت بين السازة واختلفت كل الاوضاع، وندور على حقنا وين حقنا كل ضاع. سمعنا هواي وعود واولها كان التغيير، العالم كله يتقدم واحنا نرجع للاخير. ليش كسرتوا الامن وليش بعتوا الضمير؟ وليش هذا الدمار؟ وقولي وين التفسير؟ تحت تأثير الصدمة عشنا مثل الاموات، تاليها بكل مكان نسمع ارجع الاصوات. نكذب على انفسنا ونقول باكر حيكون الافضل، بس هسه طفح الكيل وصرتك شسوء من الاول. يلا كنا نعلي الصوت ونقول للظالم ارحل، لانك ما قدرت تمسح دمعة من عين اي طفل. مذبوحين من التمرين لان علينا متأمرين، استسلم او تموت تختار احد امرين. انهار دموع ودمع على خد الام صارت تسيل، والحزن اللي بينا من يقدر هسه يشيل؟ شعبنا كله كل يوم شهيد قتيل، منو يقدر يتحمل الظلم اذا يميل؟ حرام والف مرة بعلى صوت اصرح حرام، لا خليتوا بينا جماعة تصرخ ابد ما تنام. مشهد طفل مذبوح بتر حتى الاصنام، منو راضي على هالحال؟ يلا هبوا يا اسلام.